جعل ذلك. الأبوين ابن دين وابن ابن الأبوان في مثل من الأبوين والبنتين والابن وابن الابن في الشعب والعاصم إذا أشتغل هنا يسقط ولو كان قويا كابن الابن. نعم فإن كان بدل البنتين بنتي ابن بدل ابن الابن ابن ابن أنزل حكم واحد بنتي ابن وابن ابن ابن مثله يسقط يعني بنات الابن العالي منزلة البنات. نعم بعد ما لك عليك عن أم وأخوي لأم لشقيقة وأخ لأب المسألة من الأم واحد والأخوين من الأم شقيقة والأخ لأب ما يعصب أخواته لأنه أضعف. من يعصبه في الأجل؟ لدهم. نعم فإن كان مكان الأخلاب ابن شقيق ابن أخ شقيق يسقط يعني أنزل منهم. نعم بعد جعل كالك زوج وأم وأخوي لأم وأخ شقيق الزوج والأم. نعم واحد والأخوي من الأم الآن كم بقي الأخ شقيق يسمى مثلا مشركة صار فيها السقوط يقول الشقيق في قول ثاني بالتشريك والصواب سقوطه القاعدة كذا. نعم بعد لو كان مكان الأخ الشقيق أخ لأب من باب أولى. نعم من باب أولى ما في تشريك هذا قائم بالتشريك ما يقول هنا لا شقة خاصة. نعم لأن شاركه في الأم. نعم بعد لو كان اليوم واحد يا حسن واحد مثلا او يبقى واحد منه ولا ما في مشاركه لانه استغرقت الغروب. نعم نعم يا هلك هذا عن زوج وأم أربع بنات ابن أربع بنات فقط وبنت ابن زوج وأم أربع بنات وبنت ابن للزوج ثلاثة والأم ولا ما تعطي نص منعونة من النص والأم ولا ما تعطيها زوج يمنعها من الثلث ولو أنه إناث بنات الابن أربع ما في بنت أربع بنات وبنت ابن وبنت ابن ثلثان ثمانية عائلة إلى 13 وبنت الابن في السبع فإن كان معها بنت ابن يصرف من إيش اشتراك الظروف

أن يكون هو المصيب في كل مسألة. ولهذا خالفوا في المشركة هؤلاء الذين جملة من هؤلاء الذين وافقوا في الجد خالفوا في المشركة وأسقطوا نسبة الأشقاء اشتراك الفروض. فكما خلط في المشركة فهكذا هنا والصواب ما من قال بإسقاطهم وأخذ بالأدلة الواضحة. ولكن هذا الباب ذكره المؤلف على قول بالتوليد وطالب العلم يقف على أقوالهم القائل بالتوليد يقف على أقوالهم وطريقتهم فيزداد علما ببطلان هذا القول لما يرى فيه من التناقض والاختلاف وضرب أمثلة وجود مسائل متنوعة ليس عليها برهان فيزداد بهذا التفصيل وبهذا العلم الذي ذكروه في توريث الإخوة مع الجد يزداد بهذا بصيرة ويقينا في إسقاطهم به وأن قول من قال بإسقاطهم هو عين الصواب. يقول المؤلف رحمه الله ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا وعد في باب السدس ما تقدم لما ذكر والجد مثلا عند فقده يحاول ما أصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونه في قبله أسوة إلى آخر. قال وحكمه وحكمهم سيأتي وكمل البيان في الحالات. هذا وعده وفى بوعده. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. والجد وأبو الأب وإن علمه فلا مراد بالجد أبو الأب المراد بالإخوة هنا الإخوة الفقر الإخوة لأب بقر والأم فليس لهم محل هنا وساقط بالجد بإجماع العلم ومن الأم ساقط بالجد بإجماع العلم. وإنما خلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لكونهم شاركوا الجد في الإدلاء. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والفرد بعدنا فألقي نحو ما أقول السمع لإذا أنصت واعتني بما أقول واجمع حواشي كلمات الجمع اجمع الكلام وتأمل لأنه مقام فيه بعض الخفاء وفيه بعض الاشتباه فلا بد من عناية وجمع الكلمات حتى يتضح لك مراد من رفاهم معه. واعلم بأن الجد ذو أحوالي بك عنهن على التوالي له أحوال عشر معلقة أحوال عشر ذكروها وتأتي وياتي بيانها له عشر حالات مع الإخوة في توريثه معه. وأعلم بأن الأحجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. ثم ذكر الحال الأولى قال يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. هذه الحال الأولى أنه يقاسم الإخوة في جميع المسائل إلا إذا كانت المقاسمة تؤذيه تضره فلا يقاسمهم بل يفرض الفرض. وما دامت المقاسمة لا تؤذيه فهو عاصم معهم كواحد منهم فجعله كواحد منهم تارة وتارة جعله يسقطهم إذا ما بقي إلا السدس أسقطهم وتارة يفرضون له ثلثا كاملا وتارة يفرضون له ثلث الباقي وتارة ثلث المال. وهذه من عجائب الأمور التي وقعت في هذا الباب. فتارة يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. والأصل أنه يقاسمون إذا وقعت مسألة صار واحدا منه. فإذا هلك هالك عن جد وأخ فالمال بينهما كأنه أخ عن المقاسمة. إذا هلك هالك عن جد وأخ وأخ فالمال بينهما على خمسة سهام من جد اثنان ومن أخ اثنان والأخ واحد كأنه أخ. وإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما ثلاث كل واحد له واحد. وإذا هلك هالك عن جد وأربع أخوات فالمال بينهم على ستة إن ذكر حضره اثنان أو أخ فيعطى اثنان فيعطى اثنين وتعطى كل واحدة من الأخوات الأربع واحد كأنه أخ عصبهم فجعله جد الذي هو أب يعصب الأخوات. هذا معنى قول يقاسم الإخوة فيهن في جميع الأحوال إذا لم يعد القسم عليه بالأذى بالضرر. ثم قال وتارة يأخذ ثلث المال تارة من الحالات يأخذ ثلثا كاملا، ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن بالقسمة ينزل عن الثلث هذا لا ينزع الثلث بل يعطى الثلث. إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني هذا الحكم إذا كان ما هناك فرق فاقلع بإيضاحي عن استفهامي، اقرأ بما أقول لك ولست في حاجة إلى أن تسألني، يعني قد وضحت لك المطلوب وغنيتك عن السؤال رحمه الله. والجد له حالان في الجملة، تارة يكون معه أصحاب فرض وتارة لا يكون معه أصحاب فرض، فإن لم يكن معه أصحاب فرض فله ثلاث حالات، وإن كان معه أصحاب فرض فله سبع حالات، صار الجميع عشرة. فإذا كان منفردا مع الإخوة ليس معه زوج ولا أم ولا جدة فإنه يكون لك ثلاث حالات، إحداها أن يكون ثلث المال أحضر، ثانية أن تكون مقاسمة أحضر، الثالثة أن يستوي الأوراد، تستوي المقاسمة وثلث المال، ويعطى مقاسمة في الحالين. طيب وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأخ وأختين، ثلاث مسائل يساوون في ثلاث مسائل، جد وأخوين، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختين، في هذه المسائل الثلاث يستوي له الأمران فيعبر في المقاسمة، وتجعل مسألة من عدد رؤوسه، فإن هلك هلك عن جد وأخوين فمن ثلاثة في الوقت الواحد، وإن هلك هلك عن جد وأربع أخوات فمن ستة له استخدام ولكل اختتان، وإن هلك هلك عن جد وأخ وأختين فمن ستة الجد اثنان والأخ اثنان ولكل أخ واحد. أما إن كانوا أقل مثلين تنحصر في خمس صور، أخت أخ أختين أخ وأخت ثلاث أخوات خمس صور، هذه الصور الخمس يقاسمون، والمقاسمة أحض يأخذ فيها أكثر من ثلث، ففي هذه الصور الخمس يجب أن يقاسم ولا يفرض الشيء لأن المقاسم أحض له وأنفع له في هذه الصور الخمس، وهي الحالة الثالثة المقاسم أحض له، فإذا هلك عن جد وأخ فلا مثلا من سهمين بينهما، عن جد وأخت من ثلاثة له اثنان ولها واحد، عن جد وأختين من أربعة له اثنان ولها ولكل واحد، جد وأخ وأخت من خمسة من جد اثنان والأخ اثنان ولكل واحد، جد وثلاث أخوات من خمسة من جد اثنان ولكل أخ واحد، هذه الصورة الخمس المقاسمة فيها حظ، والصورة الثلاث المتقدمة أخوين أخوين أربع أخوات هذه يستوي فيه الأمران، إذا كان أكثر من اثنين فالثلث أحض له ويفرض له الثلث، هذه أحواله عند عدم وجود صاحب الفرق، وأما إذا كان وجود صاحب الفرق فيأتي بعد إن شاء الله فيما بعد. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. نعم سم. الأحوال الثلاث التي نجد مع الإخوة عند عدم الفروض ما هي؟ متى تكون المقاسمة أحض له؟ تنحصر أحض له كم؟ وهي هذه المسائل الخمس المقاسمة أحض له، متى تكون المقاسمة وثلثان المستويين؟ في كم صورة؟ صور ثلاث، وهي متى يكون ثلث المال أحض؟ متى يكون ثلث المال أحض له؟ هذا لا ينحصر في أقل ما يكون، أقل ما يكون في ذلك ثلاثة إخوة أو أخوان وأخت نعم ثلث إذا صارت المقاتلة تنقصه عنه وفيه كذا يا أخويا هذه الصور صور الأحوال الثلاث نعم يا هلا كان عن جد على رأي ما وردهم أما إذا قلنا أن نحجبهم فقال هذا ذاتهم مسلم أن قلتهم بأن نحجبهم يكون هذا ذاتهم مسلم لا يقول يقاتل من كم جد وأخ لا هلك هالك عن جد وأخ وأخين مثل أحد من جد هذا شو خير فيه عند عدم الفروض أي بين بين إيش؟ نعم نعم إيه بين فقط بين طاء فقال أحد يعني بين استويا طيب في هذه في هذا المثال جد وأخ وأختين أشقاء أو لأب جد وأخ وأختان نعم سوال الأمران والمقاتلة ويعبر له بالمقاتلة ويكون كأخ منهم وتكون مثلا من كم الجد أو إيه لو والأخ يقول له حل وقال أشقاء لأب بدل الأخ الثالث أو جميع أربع أخوات جد وأربع أخوات الواحد ثم واحد نعم له اثنان واحد نعم لانهم مثلاه لانهن مثلاه نعم جنبه جد واخوان في لحظه في هذا المثال قاسمه بالمال ويعبر له يقول مثلا من كل واحد واحد مع الاخوين اخت جد واخوان واخت لحظة في هذا ها نعم مثل مال لان انقاسم اهل اثنين من سبعه من هذا الفرض في المال واحد اثنان من ستة ثلث والثلث أكثر من اثنين من سبعة أكثر من سبعين ومثلا من كم فعليك تكون مثلا من كم المثلا من كم أصلها يوجد ثلث واحد فرضا هذا فرضا بالاجتهاد نعم والباقي اثنان او يغلق تعصيب للذكر رؤوسهم كم نصيبهم اثنان قاسم وكثيرهم باين ويقول ما تسمى بالاستاذ ربي اصلها ثلاثه تضرب في اصلها ثلاثه خمسه في ثلاثه يوجد واحد في خمسه ولهم اثنان في خمسة، كل واحد منهم اثنان على الأنثى وللذكر، للأنثى اثنان ولكل ذكر. الإخوان المذكور كلهم في كل أم داخل المساء ولا لا؟ كلهم إخوة اللؤم يدخلون ولا لا؟ وهم إخوة جدنا كله، نعم؟ هذا إخوة، لماذا؟ لا هلك هالك عن جد وأخ واحد شقيق أو لأب، على قول من قال بأن الجد يرث مع بأن الإخوة يرثون مع الجد ومحل البحث. إذا قلنا الإخوة كالجد يريد معه وهلك هالك عن جد الواخ، نعم نعم ارفع صوتك، نعم اثنين ما بينهم نصفين، نصفين الواحد إلا واحد. وعلى قول بأن الجد أب يحجب الإخوة كثير يبقى المال كله ويسقط الأخ، نعم هذا هو الصواب. يعني الجد أب من جنبك، لو كان مكانها فلان مكان الجد مكان الأخ اثنين وكان بينهم من كم؟ من أربعة، الجد اثنان ولكل أخ واحد، كأنه أخ، صار كأنه أخ من كأنه أخوه مستقل أولى أولى، نعم. إن كان جد وأخوه كثير خمسة للجد اثنان للأخ مع الأخ جد كم؟ جد اثنان للأخ اثنان والأخت واحد كان هو منهم قال جد اثنان والأخ اثنان والأخت واحد، نعم. وعلى قول الصواب يخذوا ما كله ويسقطون هم من بعده. هذا كان عن جد واخ واحده على قول توريث الاخوه مع الجد تلحظ له لهذا يكون مثلا منه الجد اثنان ولها واحد، جد ثلاث حوائج تلاحظ كذلك يوم منه اثنان ولكل واحد واحد، جد خمسه اخوه فرضا يكون منه الجد ثلاث واحد والباقي اثنان خمسه، وان كانوا عشره ليس لهم الا ذلك او عشرين ليس لهم الا الباقي بينهم. فإن كان موجود ثلاث إخوة جد وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، من يعيش معنا بس في بينه ويا جد المال بينه وانصاف، والأخ لأب يحجبه، والأخ لأم جد من الجميع من الجميع بعده. جد وثلاث أخوات شقائق أو لأب، ماذا يخير به جد عند عدم الغروب؟ كم حالة له عند عدم الغروب؟ وهي وش ضابط في الحالة من الحوالي الثلاث؟ متى تكون مقاسمة حصلة؟ متى يكون في المال حصلة؟ متى يستوي الأموال؟ ليك صور مملوكات الأرض محصورة أمس وهي صورة والمقاتلة هو الثلث يستويان صورة وهي مسائل صور كون الثلث الحاصل تحصر هذا الحاصل أقلها ما في أقل ها الأقل أقل مثلا إذا يأكل حضرة نعم لما أكل الآن جد ثلاث خوات كل حضرة مقاسمة لأنه ما قلوا مثلي خمسة للذكر لأنه ترك أكل منهم وعلى قول الصواب يقول كله يسقط الأخوات لأنه أب بعده إذا أنا كالف عن جد وأخي وأخت وشو لحظة في هذا حظ من إيش من أي شيء من المال لأنهم رسالتهم جد وأخوة من جد طلق سواء كانوا أشقاء أو لأب إن كانوا لأم يرثون مع جد لا يرث يسقطون ولهما كلهم لا كلهم جماعا ولا في الخلاف جماعا إنه أن جد يسقطهم لأنه لا يشاركنا فيما يتعلق بالإبلاء بالأسلام له اشتراك مع الجد في هذا لفريهم لأنه مدن بالأب وهم أدلوا بالأبنام وقلوا ساقطين نعم نعم من بعده جد مثل هات إخوة كلا حظ له وغنال وحظ منه حظ من أي شيء لو قاسموا يأخذ مع الإخوة الثلاثة واحد من أربعة وغير أخذ في المال واحد تقول مثلا من أي مثلا من كم المسألة من كم المسألة من ثلاثة لأن فيها فرض الثلث فرض الثلث فرضا جهاديا نعم ويفرق له باقي من الاجتهاد نعم يقول نعم والباقي اثنان الاخوه الثلاثه بينهم على سبيل التعطيل لا ينقسم لا ينقسم ويباين تذكر اسهم كم وتسمى ضرب في أصلها ثلاثة جد واحد في ثلاثة وله اثنان في ثلاثة لكل واحد لو كان مكان الإخوة الثلاثة ثلاثة خوات بدل الإخوة الثلاثة ثلاثة خوات حظ لأنه قال من إليه فتكون من كم مثلا من كم تجد اثنان من بكر لعلك هالك عن جد وأختين كل حظة حظة في جد وأختين لماذا؟ لماذا؟ لحظة يجد أختين المقاسمة لأنه قال ليه ستكون من كم يجد اثنان يقول لك واحد أم؟ فإن كان بدل الأختين أخوان تستوي الأموال المقاسمة مثل المال وتعبر به تعبر المقاسمة بالثلث المقاسمة كأحد منهم من ثلاثة كل واحد واحد وعلى قول المختار يقول المؤلف رحمه الله في أحكام الجد والإخوة وتارة يأخذ ثلث الباقي يعني الجد وأبو الأب ويجعلها محور الذكور كما تقدم إنما الأم ليس من الورثة ومن ذوي الأرحام إنما المعصومون الجد وأبو الأب ويجعلها محور الذكور وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الأرحام والأرجاء تقدم أنه إذا كان الجد والإخوة ليس معهم صاحب الفرض بل فرد بالإخوة فقط فإن له معه ثلاث حالات إحداها يكون ثلث المال أحظ له والثاني ثانيا تكون مقاسمة أحظ له والثاني استواء الأمرين قدم صور هذه الحوالي الثلاث وأن حالتان محصورة في الصور وهما هو مقاسمة أحظ له تنحصر في خمس وكونها تساوي ثلث تنحصر في ثلاث أما كون ثلث المال أحظ له فهذا صوره لا تنحصر وإنما أقل من ذلك الأخوان والأخت هذا أقل ما يكون في كون ثلث المال أحظ له كما تقدم أما إذا وجد صحيح فرض أكثر فإن له معهم سبع حالات لهذا تكون العشر فالتراتب يأخذ ثلث الباقي أي حالة الحالة الثانية المقاسمة تكون أحظ له ثلاثة ثلث المال أحظ له ثلاث الرابعة يستوي له ثلث الباقي والمقاسمة ويكونان أحظا من ثلث المال الرابع خامسا يستوي له المقاسمة وثلث المال ويكونان أحظا من ثلث الباقي وثلاثة يستوي ثلث الباقي وثلث المال ويكونان أحظا من المقاسمة والسابعة يستوي الثلاث ثلث الباقي والمقاسمة وثلث المال يستوي كلها كما في جد بنت وأخوين فإن البنت تأخذ النصف ثلاثة من ستة يبقى ثلاثة إن أخذ ثلث المال فهو واحد وإن أخذ ثلث الباقي فهو واحد وإن قاسم فليس له إلا واحد يعني معه أخوين بس فاستوت له الثلاثة هذه الأحوال السبع جد مع الإخوة إذا كان معه صاحب الفرض قال ما نقول وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق بعد أن يعطى أصحابه الفرض هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقص عندك من ذلك يعطى ثلث الباقي إذا كانت تنقص المقاسمة عن ثلث الباقي وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحاله إذا كان ثلث المقاسمة وثلث الباقي ينقصه انقصانه عن ثلث المال وقف ثلث المال ولا ينزل عنه مثل لو كان بنتين وجد واكثر من اخ فان ثلث حظه من ثلث الباقي من المقاسمه فيعطى الثلث وهكذا لو كانوا اكثر وليس عنه نازلا بحالي لأن لا بد يعطى السدس لأنه أب والأب لا ينطق على السدس هكذا شفيهه وجد وهذا من الحجة عليه ترى أن جعله أخ يساوي الإخوة وترى أن قالوا لا يعطى السدس ولو أمر الإخوة كيف يكون أخ عارف الظلم يضرهم دار الأخوة هذا من التناقض ففي هذه الحالة يعطى السدس وفي حالة ما إذا تنقصه المقاسمة أو ينقصه ثلث الباقي على السدس يعطى السدس ولا ينزل عنه. وإن كان ما بقي إلا سدس ما لك شيء. لو ما تبيع عن أم وبنتين وجد وإخوة هذه الحالة ما لك شيء. وما بقي إلا سدس. فقال أم سدس واحد وبنتين سدس أربعة هذه خمسة بقي واحد. يعطاها الجد ويصرف الإخوة. وهذا أيضا من الأخلاق. كيف يكون واحد منهم ولا من الحجة عليه ترى ان جعله اخ يساوي اخوه وترى ان قال لا يرصد ولا اضر الاخوه كيف يكون اخ تاره ثم يضرهم تاره اخرى هذا من التناقض ففي هذه الحاله يعطى السدس وهي حاله ما اذا كانت تنقص المقاسمه او ينقص وصول الباقي على السدس يعطى السدس ولا ينزل عنه وان كان ما بقي الا السدس ما لك شيء ولو ما تبيع عن ام وبنتين وجد واخوه هذه الحاله ما لك شيء ما بقي الا السدس تعطى الام السدس واحد ومن كان ثلاثة أربعة هذه خمسة بقي واحد يعطاها الجد ويصرف الإخوة وهذا أيضا من التناقض كيف يكون كواحد منهم ثم في هذه الحالة يحجبهم ما دام أن قربهم وقربه أسوء وأنهم سواء فالواجب يستود في كل شيء وإلا فليحجبهم دائما وينتهي الأمر كالأب كما هو الصواب وهما الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم ومع الإناث كالأخ للذكر مثل حظ الأنثيين إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لا يصرف هذا من الكلام هو أخ معهم في قسمه في تصغيرها الأنثى ولكن متى جاءت الأم فإنه لا يحجبها عن الثلث من تعطى ثلثا كاملا ولا تعطى ثلثا الباقي لأنه ليس بأب أنه بعيد فلهذا تعطى ثلث المال وهذا مسلم فالأم تأخذ مع الجد الثلث فإذا هلك هالك عن زوج وأم وجد فإنها من ستة لزوج النصف والأم الثلث اثنان والباقي الجد وهذا محل وداع لأنها أقرب منه لأم وجد بينه وبين الميت فاصلة واسطة وهكذا زوجه وأم وأب الأبويتين فقد زوجها الربع من 11 فقط الأم الثلث 4 من 12 والباقي 5 من الجد ويأتي ما يتعلق بالإخوة فيما بينهم المعادة ويعدنا الجد بالإخوة لأب الإخوة الأشقة يعد الجد بالإخوة لأب ثم فيما بينهم يتراجعون ويأخذون ما بيت الإخوة لأب يأتي بحثه في الباب إلى الله وبهذه الأبيات عرفت أحوال الأب أحوال الجد كلها وأنها 10 3 مع عدم الفروض و7 مع الفروض وعرفت متى يعطى ثلث الباقي متى يعطى المقاسمة متى يعطى السدس يعطى ثلث الباقي عند كونه حظ له ومقاتل عند كونها حظ له وتصل عند كونه حظ له وإذا استوى الثلاثة عبر بالمقاسمة وهكذا استوى اثنان منهم مقاسمة مع عدم الباقي ومع سعدوا عدم المقاسمة وهكذا استوى الثلاثة عبر بالمقاسمة الله أكبر يكسب يا هلك هلك عن جد وأم وأخوين شقيقين في لحظة في الجنة وسخير الجد في هذا بين إذا كان معه صاحب فرض لما يخير إذا كان معه صاحب فرض والإخوة يخير في أي نعم إذا الأشياء ويأخذ الباقي أو ويأخذ الأحض فإن تساوتر المقاسمة مع الثلث الباقي ومع الثلث يعبر بأي شيء مثل ما يعبر بها قبل فيما كان قبل وجود الفروض. نعم طيب في هذه الحالة جد وأم وأخوين كلا حضر فيها مع الأخوين وأخوين مستوية مقاسمة ولا أحد ولا مساوية لشيء وين أخذت الباقي يزيد ولا ينقص أو ساق مستوي الأمران إن أخذت الباقي إلى اثنين إلى ثلاث نعم وإن قاسم اثنين إلى ثلاث نعم مستويان ويعبر المقاسم وفي مسألة من الباقي بينهم سواء نعم منقسم نعم ثلاثة رؤوس ثلاثة سمج السهم فهو في أصلها ستة لم واحد في ثلاثة ولهم خمسة في ثلاثة مع العلم بأن المساجد والإخوة يوجد فرضان عند من يورث الإخوة مع الجد يوجد أصلان إن زاد يعطوا السبعة السابقة عندهم أصل 18 إذا صار في الباقي أحظ له يكون يجعله مسألة مستقلة 18 يعطى جده أو أمه السدس يعطى في الباقي والباقي الإخوة هذا أصل خص قبل الجد والإخوة وأصل ثاني 36 إذا كان معه ثلث وربع وإلى المسألة من 36 هذا أصل ثاني يخص مسألة الجد والإخوة فقط يقول أصول تسعة فيما يوجد والإخوة وفي غير هذا الباب سبعة فقط وإذا قلنا بسقوط الإخوة سقط الأصلان هذان لأن لا حاجة إليهما. نعم المسألة بحاجة لكن الإخوة ثلاثة هم اثنين في لحظة وفي الباقي وعلى هذا تكون المسألة من وعلى هذا تكون مسألة من كم؟ مع الثلث باقي فرض والفرض ما يكون مكسر لابد يكون صحيح. نعم نعم كم الأصل؟ الأصل وش؟ نريد فرضا سليما لا انكسار فيه 18 نعم هذا السبب نعم نجعل هذا الأصل ليحصل له ثلث باقي سليم للأم السدس ثلاثة ولو كان مكانها جد كذلك نعم والجد ثلث الباقي والباقي عشرة ثلاثة منكسر عليه مباين تصح منه نعم 54 نعم الأم ثلاثة في ثلاثة والجد خمسة في ثلاثة والإخوة عشرة في ثلاثة الواحد إلى عشرة بعد لا هذا كان ما شاء الله عن أم وبنت جد وأخ شقيق وثاني ستة الأم سدس واحد والبنت نصف ثلاثة، والباقي اثنان بين الجد والأخ، سواء له الأمران المقاسمة وثلث المال، المقاسمة وثلث المال فيعبر له بالمقاسمة، يكون له واحد وللأخ واحد، هذا على قول بتوريه لك ومع الجد، وعلى قول الآخر يكون الباقي كله للجد، يكون له سدس فرضا مع البنت والسهم الثاني التعصيب، إذا من الفضل التعصيب على الصحيح، ويسقط الأخ على المختار. ما شاء الله. ولو كان الموجود أخوين يعني مثلا أم وبنت وجد وأخوين في لحظة وجد جد وبنت وأم وأخوين في كل لحظة في حظ الأطفال سلسلنا في هذا نعم قطع أم السدس وبنت النص وجد السدس لأنها حظ له إن قاسم أخذ واحد لفت وإن فاتت الباقي واحد لفت خلاص ثمان حظ له يعطى واحد والباقي الأخوين واحد الأخوين بينهما أنصاع من بعد إلى لك عن زوج وجد وأخوين حظ مش بعد إلا مستوية في مثلا من الاثنين في الزوج ولهم باقي يعني يعبر له المقاسم عند مساواة لغيرها نعم إن قاسم أخذ ثلث واحد وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث واحد نعم وإن أخذ ثلث المال ثلث واحد نعم ثلث واحد من اثنين نعم ثلث واحد نعم ثلث الاثنين كم الاثنين كم ثلثها مو ثلث واحد نعم ثلث الباقي ثلث واحد كذلك بعد الزوج والمقاسمة كذلك ثلث واحد لأنهم اثنان نعم ثلث باقي واحد باقي واحد بينهم لا ينقسم ونقول ثلاث سبع سبع في أصلها اثنين الزوج واحد في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة كل واحد واحد الواحد اللي خده الزوج خده الجد هو ثلث وهو ثلث الباقي وهو المساوي في المقاسمة نعم اللي بعده نعم إذا هلك هالك من زوجة وأم وعن جد وثلاثة إخوة في لحظة في هذا الباقي أو الغازة أو السنة في الأصل منها أيضا زوجة وأم نعم قدم لكم أن القائلين بتوريث الإخوة مع الجد أحدثوا أصلين في المسائل في أصول المسائل وأضافوا غير أصول السبعة السابقة أصول السبعة العاشرة في باب الحساب صارت تسعة أصل وهما أصل 18 وأصل 36 من أجل اضطرارهم إلى ذلك لأنهم اضطروا إلى هذا بسبب جعله في الباقي فرضا يجب أن يكون صحيحا لا منتشرا مثلا من قبل نعم يأخذ الزوجة ربع وثلث بقى سبعة هذه غير صحيح. نعم عزم في أوضاع نعم نعم ستة ذلك نعم الزوجة الربع كم كم كم نعم والأم كم ستة والأهض للبيد والسوء كم هو بقي 21 سبعة يبقى 14 والأهض له في الباطل لأن أنا خسر ستة وإن قاسم إلى خمسة ربع نعم نعم يبقى خمسة سبعة ثلث الباقي يبقى 14 عشرة تسعة لهم تعصيب الكفر ويبايع النفوس الثلاثة تسمى جل السهم وفي أصلها 36 ثمانية نعم الزوجة تسعة في جلالة والأم ستة في جلالة نعم في ثلاثة وجدت سبعة في ثلاثة والإخوة 14 في ثلاثة نعم كل واحد 14 ثمان جماعات من أصلها نعم جنبك يا هلك هلك عن ثلاث زوجات وجدة جد خمسة إخوة من الحضرة الباقي أم قاسم أو سلمان الباقي التي قبلها نعم في مثلها من زوجة زوجات يا ربع 30 زوجات الثلاث ثلاثة قاسم عليهم ربع تسعة تسعة تسعة قاسم عليهم نعم واحد لها ثلاثة وجدة ستة بقي الله ستة هو تسعة خمسة عشر كم بقي لو شوف الباقي سبعة أربعة عشر لقوة خمسة من تعصيب كم رؤوس خمسة تسمى السهم لا عشر على خمسة وبعد عشر على خمسة ينكسرون باين وذكر رؤوس خمسة تسمى طرف في أصلها 36 ثمانين من ثلاثة وخمسين وستة وثلاثين ثمانين نصف زوجات تسعة في خمسة من واحدة تسعة لا واحد كم خمسة عشر خمسة عشر نعم وجدة ستة في خمسة نعم وجدة سبعة في خمسة نعم أربعة عشر في خمسة سبعين لكل واحد من جماعته 14 كل واحد منهم من جماعته من أصلها 14 نعم من بعده ذلك هالك الأم منه زوج وجد وأخوين شنو سلع منه من ستة من ستة نعم من ستة زوج نعم ارفع صوتك. نعم ثلاثة والأم واحد للإخوة يمنعونها من الثلث. نعم بقي اثنان في لحظة جد مثل الباقي ولا سلس المال ولا مقاسم الحظ جد في الباقي ولا مقاسم ولا سلس المال أيهم أيها الثلاث حظ يعني مثلا شبوية سلس واحد لا في الباقي ما جهل في فيه واحد لفت مقاسم كذلك ما جهل واحد لفت يعني اثنين نعم لكن يكون الحظ سلسلة نعم يعني واحد كامل نعم كذا يكون سلسلة والبقي والباقي واحد الأخوين نعم بينهما عصيب نعم بعدك يا أهلك أهلك عن زوج وجد وأخوين وأخوين في لحظة نعم نعم الباقي والمقاسمة كل الثلاثة لأنهم ثلاث والباقي النصف هم سوي لها الثلاثة إذا أحب الله تكون مثلها بستة تكون اثنين تكون اثنين قاعد اثنين من الزوج والباقي بينهم لأنها كواحد منهم لا ينقسم الرسول ثلاثة وفي أصلها ثلاثة اثنين للزوج واحد في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة بينهم كل واحد واحد مع الزوج جدة المقاسمة وحظ من سلس المال وحظ من سلس الباقي تكون من ستة من جدة زوج واحد الذي واحد بينهما مثلا بحاجة لكن ما معه إلا أخ واحد بس زوج وجدة وجد وأخ واحد وهما أحظ في هذا يأخذ واحد قاسم أو قسم وين قسم الباقي وش يأخذ سمت ثلاثة اثنين واحد الأهل طار قاسم المقاسم وسلس حظ نعم فيقسم بينهما باقي عبر في المقاسمة يعطى واحد والأخ واحد المسألة بحالها لكن بدل الأخ أخت زوج جدة وجد أخت يلاحظ حتى مع الأخ شو المقاسمة يعني يأخذ ثلاثين اثنين هما أكثر من الثلث ومثل الباقي يأخذ واحد وثلث مقاسم الحظ مثل الزمال ومثل الباقي لأنها معها كأخ لها وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ شهمه والحكم نعم بينهما للذكر لا ينقسم فالرسول ثلاثة تسمى الثلاثة في أصلها ستة من جدة واحد في ثلاثة زوج واحد ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ولهم اثنان في ثلاثة ثم الجد نعم شو الجد ستة بين جد وأخ وأخت من جد وأخت وأخت من بخ أخت إيه على هذا نعم نعم يعني عندك الحظ والعين نعم نعم بعد شر أكسب إذا هلك هالك عن جد وأم وأربع أخوات في مثل البنت نعم ما فيها إلا اللي فيها الغروب فقالهم كلهم مع الأخوات الأربع سدس يوم منه الأم سدس واحد يبقى خمسة في لحظة الجد هذا منه الباقي أو السدس المال أو المقاسم أو نص قبيلة الشيء مقاسمة ما تساوي شيء منه الباقي سواء الأبران سواله وهما أحظ نعم وشو عبد الله فيه كما قال مؤلف وهما الإناث إن القسم ابن أخ بسهمه وحكمه نعم الباقي خمسة وهم جد وأربعة خمسة ورؤوس ستة والباقي خمسة فرصة ستة سمى بالسهم فرصة أصلها ستة نعم الدين نعم في الأم ولهم خمسة في ستة لذلك من حضر الدين نعم كملة جد نعم ولكل إخت خمسة يجب المثل بحالها لكن فيها زوج زياد شكرا يا سلامة زوج وأم نعم ستة في الزوج ثلاثة والأم واحد بقي اثنان في لحظ الجد حظ المقاسمة منذ الباقي سابع زيادة الهروب نعم قل الباقي نعم الأولى الباقي كثير ولهذا استوى له مقاسمة منذ الباقي نعم وهنا قل الباقي وهم كثير نعم سلس المال تقول ما يقول سلس المال في هذا سلس حظنا مقاسمة منذ الباقي لأنهم مثلاه نعم إخوة نحن يعطى سدس واحد يبقى واحد منه له أخوات بينهن ياسم ولا منكسر باين توصلن أربعة وتسمى ضرب في أصلها ستة الزوج ثلاثة في أربعة والأم واحد في أربعة والجد واحد في أربعة ولهن واحد في أربعة لكل واحدة بعده ذلك هذا عن أم وبنت وبنت ابن وجد وأخ أم وبنت وبنت ابن وجد وأخ في مثلا من نعم وش للأم واحد والبنت ها ثلاثة من ثلثين تكملت ثلثين كم بقي؟ مضى واحد وثلاثة وواحد خمسة كم بقي؟ بقي واحد معك جده لهم جميعا بينهم ولا الجد ولا الاخ ولا كيف الواحد نعم ارفع صوتك نعم بينهما ولا الجد والاخ لان الجد لا يؤخذ سدس وترى ياخذ سدس المال وليس عنه نازلا وليس عنه نازلا حالي ان ما بقي الا سدس يعطاه الجد ويسقط الاخوه فما هو كافر منهم فلا تسلم مو صحيح هذا من كافر منهم ولا يشتري حاصل هذا من أدلة بطلان هذا القول الصواب أنه يحجب الإخوة وفي هذه المسألة عند المورثين يأخذ الجد السدس ويسقط الإخوة فهمنا عند المورثين يرون أنه يأخذ السدس فقط إذا ما بقي السدس يعطى إياه لأن أب في هذه الحالة ما ينزع عن السدس وهذا من ما يرد عليهم من رجع الأخ ومن رجع هذا وهذا سنقول يدل على فساد القول وهذا القول بأنه أب هو الصواب حجب الأخوة مطلق من جنبك إذا أهلك هذا سعود بنتين وجد ذات أخوة الأشق العشر والبنتين والجد والجد وثلاثة والفضل مع الوالد كالأب وتعول والإخوة بالشراغ والمسألة ولأن الجد يحجبهم إذا ما بقي السدس الأقل نعم بسبب حالها لكن بدل الزوج زوجة البنتين والجد وش له هذا ما ترى الوالد يبقى واحد ولا حظ لها السدس نعم يبقى واحد الإخوة هم ثلاثة ياسم رسول الله سمد الإسلام ربي أصل 24 لا الزوجة ثلاثة في ثلاثة والبنات 16 في ثلاثة بينهما وجد أربعة في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة واحد بعد سم لا معرفة أما بعد فقد سبق كلام الجد والإخوة وأن العلماء رحمة الله اختلفوا في توريث الإخوة مع الجد وأن الصواب هو إسقاطهم بالجد كما هو قول بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن أخته عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وعثمان بن حسين وأبو يعني وجماعة تقدم لها القول تنصره أدلة كثيرة ومن خالفه تناقض تناقضا واضح. قدم أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان المتقين نصره من 20 وجها يجد أمل ريب فيها. وقول الثاني أنه يستعيدون معه بكونهم يدلون بما أتلابه يدلون بالأب الأسفل ويدلون بالأب الأعلى متفقا. ولكن هذه الحجة ضعيفة وساقطة يلزمها لوازم غير مستقيمة، فإن الله هذه الحجة أن يكون مع الجد القريب لأنهم هو أسوة هذا أبوهم وهو ابنه، لكن متى ارتفع صاروا أقرب صار جد أب أبي جد صاروا هم أقرب فمقتضى أن يحجبوه. ومن مقتضى هذه القاعدة أيضا أن يكون من هو الإخوة يساوون أبي الجد ويكون معه ويقولون جد لجد فيحجبونه هي قاعدة منتقلة غير مستقيمة. والمقصود أن الحق هو ما قاله من أسقط من أسقطهم به أبي حنيفة رحمه الله ورواية أحمد وجماعة التابعين واتباع التابعين وأخذ به الشافعي المزني جماعة وأخذ به الحنابلة أبو العباس والتيمية وابن القيم رحمه الله وابن مفلح الشيخ محمد بن الوهاب صاحب الوصاف صاحب الغايه وغيرهم جماعة معروف. المقصود أن هذا هو الصواب بلا شك ولا ريب أن الإخوة يسقطون بجد وأنه أب في هذا المعنى، ولكن على سبيل قلب التوريث يعرف طالب العلم طريقة المرض ولزاد بصيرة في هذا الباب حسن هذا الموضوع في هذا الباب قسمنا فيه مسائل وبينا أحواله لقب عزت على قول ما قال توريثهم من باب المزيد العلم، ليس من شرط معرفة العلم أن يكون راجحا عند يعرف العلم ولو كان مرجوحا عنده ويقول سؤال الصواب يعمل به ويعرف المرجوح يبين ضعفه وأدلة مرجوحية. مما يتعلق بهذا الباب المعادة وهي أن الإخوة الأشقاء يعادون الجد الإب الإخوة لأب لأجل مضايقته وأخذ ما ينفعه، والإخوة لأب ساقطون يعني ليش أشقاء أقوى منهم، فنظر إلى كون الإخوة لأب يرثون مع الجد فإن الإخوة الأشقاء يعادون بهم ويحسبونهم عليه، ثم إذا فرغوا منه واضطروه إلى قضية الطرق ودعوا إلى بينهم فأخذوا وظيفة الإخوة لأب، وهذا أيضا مما يرد على هذا الباب. فكيف يعادون من هم محجوبون ساقطون؟ يقول مالك هنا واحسب بين الأب لدى الأعداد لدى العدد على أعداد جمع عدد ويحتمل الإعداد لدى إعداد إعدادهم لإسقاط لحجب الجد والضيق عليه فأعد الشيء إذا هيأ لدى التهيئة لمضايقته ولدى الأعداد لدى العدد يعني لدى عدهم عليه وإن لم يلدوا ورهب للأم مع الأجداد واليوم به مع ساقطون لأنه لا صلة لهم بالأب فلا وجه للتوجيه معه، ولأن شرط إرثهم هي أن تكون مثلا كلالة المسألة التي فيها جد ليست كلالة إن كلالة من لا ولد له ولا ولد لك فهو كلالة، هي المسألة التي ليس فيها ولد ولا ولد لك قال كلالة مع وجود الجد يسقط الإخوة لأم لأنهم في مسألة ليست كلالة. الله قال وإن كان رجل كلالة وأخ له أخ أكثر كل واحد مسؤول ثم الإخوة لأم بإجماع المسلمين في هذه الآية. واحسب بين الأب لدى الأعداد وارهب بين الأم مع الأجداد إن أسقطهم واحكم على الإخوة بعد العد بعد المعادة حكمك فيهم عند فقد الجد، احكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد عند عدم وجود الجد تنظر بأمرهم. ومعلوم أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب لأنهم أقوى منهم قد أدلوا بشطرين نسب والإخوة لأب ما أدلوا إلا بشطر واحد، لهذا أجمع العلماء فهذا الأشقاء يسقطون الإخوة لأب. الذكور يسقطونهم جميعا والأنثى والإناث يسقطونهم إلى أخذوا الثلثين. تجد بعض الإناث الإخوة الأب مع الأخت الأب الحاصل أن الإخوة الأب يسحبون على الجد للمضايقة حتى يجيئوا إلى ثلث المال أو إلى ثلث المال أو إلى ثلث الباقي ثم يتراجع الإخوة الأشقاء مع الأغلب ويسحبونهم ويأخذوا ما بأيديهم إن كانوا ذكورا أخذوا ما بأيديهم وحجبوهم وإن كانوا إناثا أخذوا ثمن فرضهم وحجبوهم عن ذلك ثم زاد هو لهم عصر كما يأتي البيان. واسقط بين الإخوة بالأجداد حكما بعدل الله للرجال أما بالإخوة يسقطون لأن الأجداد أقوى منهم أقرب منهم أقدم جهة منهم فهم مقدمون عليهم. قدم لك أن لازم هو الموافقة أن يورث الإخوة مع الجد يعني بمنزلته لكن قائل بالتوريث أسقط بين الإخوة لبعدهم وضعوا بمنزلتهم بمنزلة جد ويهلق الحكم بعدل الله للإرشاد. والخلاصة في هذا أن الإخوة الأشقة يعادلون الأجد والإخوة لأب في مسائل فإذا ضيقوا عليه أخذوا ما بيد الإخوة لأب وأسقطوه إن كان موجودون أشقاء كورة وإن كان الموجود إناثا أخذت الشقيقة فرضها والباقي الإخوة لأب وإن كانت الشقيقة أكثر أخذوا خلنا فرضهن والباقي لفريق والمؤثر معادة ذكروا أنها تبلغ 68 صورة وعند التحقيق تبلغ 72 صورة كما بينت الرواية 72 صورة كلها صور معادة مبنية على أصلين أحدهما أن يكون الإخوة الأشقة أقل من ذلك والثاني أن يجعل معهم من الإخوة الأب ما يكمل مثل الجد فأقل مثلي الجد فأقل هذه هي أصول المعاد أصلان أحدهما أن يكون الأشقة أقل مثل الجد ولكن حصل في خمس وقت أخت أخ أختين أخ وأخت ثلاث وقت هذه صور خمس وفيها أقل من مثلي الجد وفيها صور خمس يصبر معهم 13 صورة المعاد حتى على صورة معادة صورة في خمس حالات الجد مع الإخوة يبلغ ذلك 65 لأنك إذا نظرت الشقيقة وجدتها تحتاج إلى أخ الوحدة إلى أختين إلى أخ لأب ثلاث إلى أخ وأخ لأب إلى ثلاث أخوات لأب يعد بهم صار خمس صور أما الشقيق يحتاج إلى ثلاث يعد بها يحتاج إلى أخت إذا تعد بها إلى أختين يعد بهما إلى أخ الأب يعد بها لثمان شقيقتان مثل أخ يحتاجان إلى ثلاث صور إلى أخ الأب أخ الأب أختين لأب فإلى عدة صور أما الأخ الشقيق وأخت الشقيقة فلا يحتاجان إلا إلى أخت الأب حتى يكمل يكمل بهم بها مثل تلك وهكذا الشقائق الثلاث إلا إلى صورة واحدة وهي الذهب صار الجميع 13 معادة تضرب هذه 13 صورة في خمس حالات تقدم عليها إحداهن أن يكون معه صاحب فرض تصور فيها 13 الحالة الثانية يكون معه صاحب فرض وهو سدس الثالث صاحب فرض وهو ربع الرابع صاحب فرض وهو نصف الخامس صاحب فرض وهو ربع سدس هذه خمس حالات الحالة في 13 إذا صار 5 في 13 صار جميع 15 يضاف إليها إذا كان موجود مع الجد نصف سدس فإنه لا يحتاج فيه الأشقة إلا الأخوة واحد فإذا مات بين بنت وبنت ابن أو زوج وجدة فإن الجد يحتاج مع الشقيقة إلى الأخت الأب حتى تكون مثله حتى لا تجيئه إلى السدس وتأخذ السدس إلى عصبة إذا كان عبدت الزوجة النصف وجدت السدس بقي اثنان والشقيقة وحدها قلبها جد وأخذت ثلثين ثلثين اثنين. إذا عادت بواحدة صار مثله يكون له واحد ولهما واحدة ولهما واحد. ثم تأخذ الشقيق واحد من الثلاث يكون لها واحد ولهما واحد. لولا هذا الخلاف لا أخذ من يدها البعض ولا يحصل لها إلا واحد من الاثنين. وهكذا بنت بنت بنت وجد وشقيقة كذلك تأخذ الطاعات والاستدامة. الصورة الثانية لكن معه ثلثان احتاج شقيقة ولا نفقة بنتين وجد وشقيقة فلجأ أن تعده باكتوب واحدة ليس بعسر. الصورة الثامنة والستين زوجة بنت يعني ثمن ونصف من ثمانية زوجة ثمن نصف وابن وجد والأخت تحتاج معه الأخت أخت ثانية عدل حتى يقول واحد نصف واحد هذا واحد تحتاج إلى صوت ثانية ويكون معها أخ لأب أختين لأب حتى تلجئ إلى الصوت الرابعة إذا كان أخ واحد يقيد يحتاج إلى أخت لأب حتى تلجئه إلى السدس. هذه أربع صور لأحمد الستين وجميعين وشبيعين كلها معادة كلها تعاد أشقة بالإخوة الأب واحدة أكثر. ثم بعدما يجيئون جد إلى ما هو أفق عليه بعد هذا يتراجع الإخوة الأشقة ويتحاسبون مع الإخوة الأب على طريقة المخروبة في الإخوة الأشقة مع الإخوة الأب ويأتي بهذا إن شاء الله أمثلة توضح على ما قال. وأما إسقاط